أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: حجة الأخرى الأعراض من مراتب وجود الجواهر، بما تقدم أن وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعاتها فتغيرها وتجددها إلى آخره. من أمس انتهينا من البرهان الأول، قلنا بأن المصنف رحمة الله تعالى عليه جعل الملاك في كون التجدد متجدد هو نفس التجدد، جعل الملاك فيه أن يكون وجوده لنفسه، هذا هو الملاك الذي بينه. قال: إذا كان الوجود في نفسه لنفسه فكما هو متجدد يمكن أن يكون عين التجدد، يمكن أن يكون عين الحركة ولا محذور فيه. أما إذا كان وجوده في نفسه لغيره فهو متجدد، ولكنه لا يمكن أن يكون بنفسه تجدد، لأن تجدده لغيره لا لنفسه. هذا الملاك اشكل عليه كما قلنا من أنه بعض الصور التي تقع فيها الحركة عليكم السلام كالصور المنطبعة في المادة، مع أن وجودها في نفسها لغيرها، مع أنها تقع فيها الحركة ولا تقع فيها الحركة، نعم تقع فيها الحركة، مع أنه بناء على الضابط الذي ذكرتم ينبغي أن لا تقع فيها الحركة. ومن هنا حاول الشيخ مصباح في حاشيته في هذا المورد أن يذكر ملاكا آخر، التفتوا جيدا، أن يذكر ملاكا آخر لكون المتجدد تجددا أو ليس هو ذلك. ما هو الملاك؟ قال: بأن الموجود إذا كان يحتاج إلى الفاعل الطبيعي كما هو محتاج إلى الفاعل الإلهي، لأن كل موجود ممكن يحتاج إلى فاعل إلهي، يعني ماذا؟ معطي الوجود. إذا كان الموجود بالإضافة إلى احتياجه إلى الفاعل الإلهي محتاج إلى الفاعل الطبيعي فلا يمكن أن يكون هو عين التجدد. أما إذا كان ذلك الموجود لا يحتاج إلا إلى فاعل إلهي فإنه يمكن أن يكون المتجدد عين التجدد. ونحن عندما نرجع إلى الجوهر نجد أنه لا يحتاج إلى فاعل طبيعي بخلاف العرض، فإنه يحتاج إلى فاعل طبيعي. إذن ليس الملاك أن وجوده لغيره أو لنفسه، وإنما الملاك أن وجوده يحتاج إلى فاعل طبيعي أو لا يحتاج إلى فاعل طبيعي. هذه الحاشية أعطوني إياها. يقول في الحاشية 311 في تحت قوله: قوله فإن قيل، تحت هذه الحاشية يقول: لكن يلاحظ عليه أن وجود الصور الجوهرية أيضا للمواد، كما مر في الفصل الثالث من المرحلة الثانية. فإن كان ملاك الفرق هو كون وجود الأعراض للغير لجرى ذلك في الصور الجوهرية أيضا. هذه يحتاج أن تقيد الصور الجوهرية المنطبعة في المادة. قال الشيخ في التعليقات: الجسم ليس مستقلا بنفسه فإن وجوده لغيره، فالصور الجسمية يعني المنطبعة في المادة موجودة للهيولى قائمة بها. والأولى في الجواب لعد كيف نذكر الملاك، ما الفرق بين الوجود العرضي والوجود الجوهري، حيث أن الوجود العرضي لا يمكن أن يكون عين التجدد بخلاف الوجود الجوهري. قال: والأولى في الجواب أن يقال مضافا إلى أن الحركة لو كانت ذاتية للأعراض لما تخلفت عنها، والتالي باطل، لأنه نجد أن الحركة تتخلف في الأعراض أو لا تتخلف، تتخلف، إذن ليست ذاتية لها. طبعا يمكن المناقشة فيها بس موكول إلى مكان آخر. إن تغير، أن يقال ماذا؟ إن تغير الفاعل إنما يلزم في الفاعل الطبيعي، والحركة الجوهرية لما كانت عين وجود الجوهر لا تحتاج إلا إلى فاعل إلهي يفيض وجوده الذي هو عين الحركة. فالملاك ماذا صار؟ أن الموجود الذي يحتاج إلى فاعل طبيعي وإلهي لا يمكن أن يكون عين التجدد، أما الموجود الذي لا يحتاج إلا إلى فاعل إلهي فإنه يمكن أن يكون عين التجدد. ثم بالأخير يقول: فهم، لعله أيضا إشارة إلى أنه يمكن أن يتأمل في هذا الضابط بنحو آخر كما تأمل هو فيه في الجزء الثاني من المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. هناك بعد أن ذكر الإشكالات قال: ولكن يمكن أن يرد إشكال لا يمكن دفعه على أي حالين. هذا هو تمام الكلام في هذا الدليل. تعالوا معنا إلى خصائص هذا الدليل، التفتوا جيدا لعله أول ما يطرح أو أول ما يطرح هذه المطالب نحن، لأنه ما وجدت أنا أن هذه الخصائص مذكورة بهذا النحو في كتب الأعلام. أولا، أن هذا الدليل يتشكل من مقدمات مسلمة لا من مقدمات برهانية. قب الإخوة الذين قرأوا علم المنطق يعلمون ما الفرق بين المقدمة اليقينية والمقدمة المسلمة. المسلمات هي تلك التي يقبلها الخصم سواء كانت مطابقة للواقع أم لم تكن مطابقة للواقع، ولكن مطابقتها للواقع ليست هي الملحوظة عند المستدل، وإنما الملحوظ عند المستدل هو أنها مقبولة عند من؟ مقبولة عند الخاصم. وعلى هذا الأساس فمقدمات هذا البرهان أو الدليل من المسلمات لا من اليقينيات، ومن هنا فهو مفيد في مقام الجدل لا أنه مقيم في مقام إفادة اليقين. في مقابل المدرسة المشائية هذا الاستدلال تام، أما في قبالي أو في غير المدرسة المشائية ممن لا يقبل هذه الأصول والمباني فإن هذا الاستدلال لا يكون تاما. حتى لماذا من حقك أن تسأل لماذا أن المقدمات هي من المسلمات لا أنها من اليقينيات؟ نقول أن هذا الاستدلال مبني على أن وجود الأعراض محمول بالضميمة. يعني شنو أن وجود الأعراض محمول بالضميمة؟ يعني أن وجود العرض شيء ووجود الصنوعية شيء آخر، ولكن هذا متكئ على ذاك. فكما الجوهرية هنا الوجود الجوهري والوجود العرضي ماذا؟ اثنان. فكما يوجد تعدد ماهوي يوجد تعدد وجودي. تقول بأي قرينة؟ أقول بقرينة إلا ومعلول، لأنهم جعلوا الصورة النوعية إلا وجعلوا الأعراض ماذا؟ معلول. والعلة والمعلول واحد لو اثنان؟ اثنان. إذن يوجد تعدد وجودي كما يوجد تعدد ماهوي، وهذه المقدمة غير تامة على مباني الحكمة المتعالية، لأن الحكمة المتعالية لا تقبل تعددا وجوديا بين وجود الجوهري ووجود العرب، وإن كانت تقبل تعددا ماهويا. لماذا؟ لأنهم يعتبرون العرب من شؤون وجود الجوهر، لا أنه معلول للجوهر. وعلى هذا الأساس فهذه المقدمة تعتبر يقينية لو تعتبر مسلمة؟ تعتبر مسلمة. عند القوم هذه المقدمة تامة، يعني عند المشائين، وعلى هذا الأساس يمكن أن نتكلم معهم ضمن هذا الاستدلال. خب، هؤلاء عندما يقولون محمول بالضميمة، التفتوا جيدا، محمول بالضميمة له صورتان إذا تتذكرون، قلنا إما بانتقال العرض من موضوع إلى موضوع، وإما بانتقال العرض مع موضوعه إلى ماذا؟ إلى موضوع آخر. تذكرون في أول بحث الحركة الجوهرية قلنا أنه حركة، ما هو معناها؟ معناه يعني ينضم شيء إلى شيء، أو أنه ينتقل شيء مع موضوعه، أو أنه ينبع من نفس الوجود. هذه النظرية، نظرية المشائين، مبنية على أي احتمال؟ إما على الاحتمال الأول وإما على الاحتمال الثاني، أما الاحتمال الثالث فهو غير واردين. مع أنه في الحركة الجوهرية نحن نريد أن نتكلم أين؟ نريد أن نتكلم في المعنى الثالث. فإذن هذا أيضا غير تام ولكنه مسلم عند القوم. هذا الدليل خصوصية أخرى. هذا الدليل مبني على أنه يوجد عندنا فاعل بعيد وفاعل قريب. الفاعل البعيد هو الموجود الثابت المجرد، والفاعل القريب هو من؟ هو الصورة النوعية أو الجواهر بإضافة تلك الشرائط التي تنضم إليها. وهذا مبني على الحكمة النظرية، الحكمة المشائية، التي ترى أن الفاعل والموجد والمؤثر متعدد حقيقة، ولكن تنتهي سلسلة هذه العلل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المقدمة أيضا ماذا؟ تامة أو غير تامة؟ غير تامة عندنا، ولكنها تامة عند القوم، ومن هنا أيضا فهي تعتبر من المسلمات لا من اليقينيات. توجد خصوصية أخرى في هذا الدليل، وهو أنه يثبت الحركة الجوهرية على فرض تمامية المقدمات، يثبت الحركة الجوهرية في الجملة، لا أنه يثبت الحركة الجوهرية بالجملة. يقول يعني توجد عندنا حركة في الجوهر، في قبال من؟ في قبال المنكرين والمدعين لاستحالة وقوع الحركة في الجوهر. هذه الخصوصيات التي توجد في هذا الدليل. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثاني، أو إن شئت تعبر فقل البرهان الثاني، وبحسب الترتيب يكون البرهان أو الدليل الثالث، لأن الأول تقدم في الفصل الثاني من هذه المرحلة وستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. مما تقدم في بيان الدليل الأول، يعني هذا الذي تقدم في كلامه وهو علة المتغير متغير، اتضح ما نريد أن نقول في البرهان وفي الدليل الثاني. في الدليل الثاني بعد لا نبدأ من مقدمة أن العرض معلول للجوهر وللصورة النوعية. هنا كنا نبدأ ماذا؟ من هذه المقدمة. كنا نبدأ من مقدمة أن الأعراض معلولة للصور الجوهرية والنوعية، ولكن هنا بعد لا نبدأ من هذه المقدمة، نبدأ من مقدمة أخرى وهي ماذا؟ وهي أن الأعراض من شؤون وجود الجوهر، لا أنها معلولة للجوهر، لأن العلية والمعلولية تقتضي الاثنينية واقعا، يعني هذا واحد وهذا واحد آخر، هذا وجود وهذا وجود آخر، ولكن أحدهما معلول للآخر. أما بناء في المقدس، بناء على البرهان الثاني، المقدمة الثانية، المقدمة الأولى فيه لا تقول أن العرض معلول، بل تقول أن العرض من شؤون وجود الجوهر. من حقك أن تسأل ما معنى من شؤون وجود الجوهر، يعني أن العرض موجود بوجود الجوهر، مو موجود بوجود في قبال وجود الجوهر. إذن الجوهر والعرض موجودان بوجود واحد، لو بوجودين، موجود بوجود واحد ولكن مرتبتان من الوجود. يعني الموجود الذي فيه علم هو الموجود الذي، عفوا، الموجود الذي لا علم معه هو الموجود الذي معه علم وزيادة، مو أنه هذا وجود وذاك وجود آخر، هو فهو وجود واحد ولكن بدون علم في مرتبة، ومع العلم ماذا؟ في مرتبة أخرى. يعني إن صح إذا أردنا أن نعبر بحسب الأرقام، نقول الوجود الجاهل، زيد الجاهل هو الموجود الذي له 9 درجات من الوجود، أما زيد العالم هو نفس ذلك الموجود الذي له ماذا؟ 10 درجات، نفس ذلك الموجود، موجودان. إذن علية ومعلولية ما أكو، وإنما هناك وجود واحد له مرتبتان أو له مراتب. ما أدري واضح صار الفرق؟ إذن هنا يوجد تعدد ماهوي أو لا يوجد تعدد ماهوي؟ نعم، لأنه قبل العلم تنتزع ماهية، بعد العلم ماهية أخرى تنتزع، لأنه كلما اختلفت مراتب الوجود صار منشأ لانتزاع ماهيات جديدة. ولكن يوجد تعدد وجودي أو لا يوجد؟ إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، وهو أنه ما هو الملاك في التعدد والوحدة؟ ما هو الملاك؟ نحن ذكرنا في بعض الأبحاث أن الملاك هو الاتصال والانفصال. إذا كان الشيء متصلا فهو واحد، وإن كان له مليون مرتبة فهو واحد. أما إذا كان الشيء منفصلا فهو ماذا؟ فهو متعدد. واحد لو متعدد، ها؟ واحد لو متعددة، واحد حقيقة واحد لو ربنا حقيقة واحد. هذا نفس هذا الجسم الآن قسمه إلى قسمين، يصير، ها؟ يصير اثنين. هم ولا زاد شيء أو لم يزد شيء؟ لم يزد شيء. يعني شو صار اثنين؟ صار اثنين لأنه انفصل، حصل الانقسام بالفعل، فالانقسام بالفعل. الانفصال هو ملاك التعدد، الاتصال هو ملاك الوحدة. وهذا الوجود بلا عرض مع الوجود مع العرض، هذا متصل لو منفصل؟ متصل. إذن هو وجود واحد ولكن يضاف إليه شيء بعد شيء، يعني كلما ترقى في مراتب الوجود قضي إليه شيء لم يكن يملكه قبل ذلك، خرج من القوة إلى الفعل. إذن المقدمة الأولى أن الأعراض من شؤون وجود الجوهر، وبعبارة أخرى أن الأعراض خارج محمول أو محمول بالضميمة، بخلاف مسلك المشاء أن الأعراض ماذا؟ محمول بالضميمة. وهذا ما صرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 32 من هذا الكتاب، قال: ويتبين بما مر أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر التي هي موضوعاتها. وصرح به أيضا في صفحة 78 من هذا الكتاب أيضا، قال: هذا هو المشهور، يعني أن العرض محمول بالضميمة، وقد تقدم يعني في صفحة 32 أن العرض من مراتب وجود الجوهر. في هذين الموردين قال أن العرض من مراتب وجود الجوهر. حتى لا نحيل على مطلب قد تقدم لقائل أن يقول: ما الدليل على ذلك؟ لماذا أن العرض خارج محمول وليس محمول بالضميمة؟ نقول: أساسا أن يكون العرض محمولا بالضميمة هذا محال في نفسه. لماذا؟ لأنهم عرفوا العرض ما هو؟ قالوا: العرض وجوده في نفسه. هذا وجود في نفسه يعني مستقل ورابط، مستقل لأنه في قبال في غيره الذي هو الرابط، وجوده في نفسه مستقل. عين وجوده لغيره مستقل ورابط. وهل يعقل أن يتحد الوجود المستقل مع الوجود الرابط؟ مستحيل أن يكون الوجود في نفسه هو الوجود لغيره. هذا دليل. إذن المحمول بالضميمة بعد يكون محالا، هذا أولا. وثانيا أن هذه الأعراض تحمل أو لا تحمل؟ تحمل على أعراض، الأعراض عرضيات، أعراض مقصودي العرضيات، يعني تحمل أو لا تحمل؟ تحمل. خب ملاك الحمل هو ماذا؟ اتحاد. الاتحاد هنا في الماهية لو في الوجود؟ الماهية في الاتحاد، يعني بين الجوهر والعرض اتحاد في الماهية. فإذا لابد أن يكون الاتحاد في الوجود. جيد جدا. ملاك الاتحاد في الوجود حمل أولي أو حمل شائع؟ حمل شائع يكون. الحمل الشائع اتحاد وجودي، اتحاد الوجودي يعني موجودان بوجود واحد لو موجودان بوجودين، ها؟ موجودان بوجود واحد، من قبيل أنه تقول أن الوجود متحد مع الماهية. اتحاد الوجود والماهية يعني للوجود وجود وللماهية وجود آخر، وأحدهما متحد مع الآخر. هالشكل أنت تقول اتحاد المادة والصورة، يعني وجودان اتحد أحدهما مع الآخر لو هما موجودان بوجود واحد، موجودان بوجود واحد. إذن الجوهر والعرض موجودان في الخارج بوجود واحد لو بوجودين، ها؟ بوجود واحد. إذن بعد وجوده في نفسه لو وجوده في غيره يكون. فإذا الأعراض ترجع إلى ماذا؟ بعد هذه المقدمة قدرنا نحققها ولا؟ بعد هذاك الوقت بعد أن تحقق هذا، بعد أنتوا ارجعوا لحاشية الشيخ مصباح اللي يشكل على هذا المطلب، بعد إشكالهم اتضح ما هو جوابه. إذن الأعراض من شؤون وجود الجوهر، يعني وجود العرض عين وجود الجوهر. لماذا؟ لأن الوجود العرضي وجوده في غيره، لا أن وجوده ماذا؟ في نفسه. وجود رابط لا أنه وجود له ربط. إذا كان وجود له ربط فالربط يكون خارج عن هويته، ولكنه ليس الوجود ليس الربط خارجا عن هويته، بل هو عين الربط بالجوهر. ملي؟ لا، فرع الاثنينية في الماهية. اثنينية في الماهية، في المادة والصورة ماذا تقول؟ اتحاد أكل ومط. جنس وفصل ماذا تقول؟ اتحاد أكل ومط. هذا من وجودين لوجود واحد، وجود واحد، ولكن اثنينية اين؟ في الماهية اثنينية أكو. وفلهذا قلنا أحدهما متحصل والآخر لا متحصل، فلو كان وجودين لما أمكن الاتحاد بينهما، يستحيل الاتحاد بين وجودين. إذن العرض وجوده في الجوهر لا وجوده للجوهر. هاي المقدمة اتضحت؟ سؤال: والعرض متحرك أو ساكن؟ ها؟ ثبت بعد في الفصل السابق أنه الأعراض لا أقل في الكم في الكيف في العين في الوضع، متحركة أو مو متحركة؟ متحركة. فإذا كانت متحركة فيعقل أن تكون متحركة وما هي متحدة معه ثابتة؟ هناك كان يعقل ذلك أصلا، هناك في الدليل الأول، لأن الأعراض ماذا كانت؟ معلولة، والصور النوعية ماذا كانت؟ إلا ومن هنا كان يمكن أن يأتي احتمال أن يكون المعلول متحركا والعلة ماذا؟ ثابتة. أما هذا الاحتمال بعد يأتي هنا أو لا يأتي هنا؟ أصلا هنا هذا الاحتمال لا معنى له. لماذا؟ لأنه اثنينية في الوجود غير موجودة، وإنما هما وجود واحد. فإذا ثبتت الحركة في أحدهما، ثبتت الحركة، تثبت الحركة في الآخر أو هي حركة الآخر. شوفوا، هنا كنا نقول إذا ثبتت الحركة في الأعراض فيثبت لنا الحركة ماذا؟ في الصور. لماذا؟ ذاك إلا هذا معلول. أما هنا أحدهما عين الآخر وجودا، أحدهما متحد مع الآخر وجودا، فحركة أحدهما هي حركة الآخر. خصوصا، التفتوا لهذا المطلب، خصوصا إذا التفتنا أن الأعراض علامات التشخص، والمتشخص بماذا؟ بالوجود. بناء على نظرية الفارابي ماذا قلنا فيما سبق؟ أن هذه الكم والأين والمتى هذه هي التشخص أم علامات التشخص؟ علامات التشخص. فهل يمكن أن تكون حركة في العلامة وذو العلامة ثابتة؟ بعد هنا احنا ما نبني على مبنى أنه فاعل قريب وفاعل بعيد وعلة ومعلول و و و و إلى غير ذلك. وبهذا الدليل بعد مكون، الآن نأتي إلى خصائص هذا الدليل. هذا الدليل مركب من مقدمات يقينية ومن مقدمات مسلمة يقينية. فإذا الاستدلال ماذا؟ برهاني. ولكن هناك الاستدلال ماذا كان؟ كان جدلي. القياس هناك كان قياس جدلي لأنه مبني على مقدمات مسلمة، ولكن هنا القياس ماذا؟ برهاني. لماذا؟ لأنه مؤلف من يقينيات. ما هو تعريف القياس البرهاني؟ القياس المؤلف من يقينيات. وهنا قياسنا مؤلف من يقينيات أو غير مؤلف؟ نعم مؤلف. فسقبلها الخاصم أو لم يقبلها الخاصم. وهذا هو الفارق الأول بين الدليل الأول والدليل الثاني. فالدليل الأول كنا نقول قياس مؤلف من مسلمات فيكون قياس جدلي، وهنا قياس مركب من يقينيات، فهو قياس برهاني على الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، الخصوصية الثانية أنه هناك كان العرض محمولا بالضميمة، يعني وجوده في نفسه، وهنا العرض ماذا؟ وجوده في غيره، فهو من شؤون وجود الجوهر. ومعنى من شؤون وجود الجوهر يعني يوجد اتحاد وجودي وتعدد ماهوي، بخلافه في البرهان السابق، في الدليل السابق كان يوجد تعدد وجودي بالإضافة إلى التعدد الماهوي. الخصوصية الأخرى أنه هنا لا يوجد عندنا فاعل وفعل، بل لا يوجد عندنا إلا فعل. فاعل وفعل لا يوجد. في الدليل السابق كان عندنا إلا وهو الفاعل وحرق وجوهر وعرض وهو الفعل، ولكن هنا عندنا فعل وفاعل، لو عندنا فعل وهو فعل الفاعل الثابت، أي منهما؟ عندنا فعل، فعل وفاعل، أصلا إثنينية ماكو، الفعل والفاعل ولا يتصور، يتصور في مورد وجود إثنينية بين الصورة والعرض، وهما وجودان بحسب الفرق واحد. ولكن الخصوصية التي يشترك فيها هذا الدليل مع الدليل السابق أن هذا البرهان يثبت لنا الحركة أيضا بنحو القضية الجزئية، يعني يقول أنه إذن هذا الدليل يقول أنه هناك حركة في الجوهر، هناك حركة في الجوهر، في قبال من؟ في قبال مدعي استحالة الحركة في الجوهر، يعني في قبال السالبة الكلية، وفي قبال النقيض السالبة الكلية هو ماذا؟ هو الموجبة الجزئية. هذا كان مطلبكم؟ بعد ما البرهان الأول شنو هو؟ إيه؟ أنا قلت إذا أنت بنحو الموجبة الجزئية يسمى. أنا ما أتكلم فيه، أنا أقول كلامي أنه يثبت جزئية لو ما يثبت الجزئية خلاص، وهذا أنا ما أدعي أكثر، لا لا أنا ما أقبل. فالإشكالي أنا ومتعرض أيضا نتكلم مع بعض الأساتذة أنه ما دفعوا هذا، تكلمت قلتهم بأنه هذا البرهان لا يثبت أكثر من الجزئية، عندكم دليل على الكلية؟ قالوا لا. بس إحنا نشوف الأدلة الأخرى هل تعيننا على الكلية أو لا تعيننا، ذاك بحث آخر. الآن إحنا بصدد في قبال من؟ في قبال المدرسة المشائية التي تنكر الحركة في الجوهر، وإلا كما قلت أنه الشيخ اللي ذاكره ما يمكن إتمامه، بس بعد تفصيلا ما نحتاج إليه. هذا هو الدليل الثاني. إذن إلى هنا ثبتت لنا الحركة في الجوهر، إما بقياس جدلي في قبال المشائي، ولكن لا قيمة له. ليش؟ أنه إحنا المقدمات عندما لا نقبلها فلا قيمة لمثل هذا الاستدلال، وإما بقياس برهاني كما في هذا البيان. حجة أخرى، الأعراض من مراتب وجود الجوهر، هناك قال وعلة المتغير يجب أن تكون متغيرة وإلا لزم تخلف المعلول بتغيره أن التي بعد هنا من مراتب، هناك ماذا؟ علية ومعلولية. حجة أخرى، الأعراض من مراتب وجود الجوهر، في واحدة من الحواشي على الكتاب أنا كاتب يبقى سؤال الفرق بين الدليلين، حتى ما أدري أنا هذا كاتب أو أنه ناقل من بعض الأساتذة أنه ما الفرق. الفرق نحن بيناه الفرق بينا أنه يوجد فرق بين الدليلين. حجة أخرى: الأعراض من مراتب وجود الجوهر لما تقدم. أين تقدم؟ كما قلنا تقدم في المرحلة الثانية الفصل الثالث، وتقدم أيضا في صفحة 78 أن وجودها أي وجود الأعراض في نفسها خبر أن عين وجودها لموضوعاتها، فتغيرها أي الأعراض وتجددها لا يتم إلا مع تغيره، يعني هو تغير موضوعاتها، مو أنه من باب علة المتغير متغيرة، إلا مع تغير موضوعاتها الجوهرية وتجددها. فالحركات العرضية دليل حركة الجوهر. هنا بعد تفهم ماذا؟ غير موجود، لأنه مركب من قياسات من مقدمات يقينية، فالقياس برهاني. هذا هو الدليل الثاني. نأتي إلى الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث تقدم تفصيله أين؟ في الفصل الثاني. ولكن هناك نحن كنا بصدد إثبات وجود الحركة في الخارج، مو بصدد إثبات وقوع الحركة الجوهرية. إذا تتذكرون نحن في الفصل الثاني لم نكن بصدد إثبات وقوع الحركة في الجوهر، كنا بصدد إثبات أن التغير في الواقع الخارجي تغير تدريجي لا تغير دفعي. في قبال من؟ في قبال الفخر الرازي وفي قبال بعض حكماء اليونان الذين أنكروا وقوع الحركة في الواقع الخارجي، قالوا أن الخارج لا توجد فيه حركة، وإنما التغيرات فيها تغيرات دفعية، يعني تغيرات آنية، يعني تغيرات بنحو الكون والفساد. هناك في الفصل الثاني نحن أقمنا البرهان على أن هناك حركة في الواقع الخارجي. ذاك البرهان هو نفسه يمكن أن يعيننا لإثبات وقوع الحركة في الجوهر، يعني ذاك البرهان الذي تقدم في الفصل الثاني هو برهان لمطلبين: لإثبات الحركة في الواقع الخارجي أولا، ولوقوع الحركة في الجوهر ثانيا. فلهذا إذا تتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من انتهى من بيان البرهان هذا ماذا قال؟ قال هذا كله في الجواهر النوعية في صفحة 200. هناك بعد أن قال في استئناف القول في معنى وجود الشيء بالقوة وجوده بالفعل وانقسام الوجود إليهما، قال بالأخير هذا كله في الجواهر النوعية، والكلام في الأعراض نظير ما تقدم في الجواهر، وسيجيء تفصيل الكلام في الجواهر أو في الأعراض بعد ذلك. هذا التفصيل اللي الآن نقرأه. بنحو الإجمال أنا أمر على ذلك البرهان مرورا سريعا. المقدمة الأولى لا نطيل الوقوف عندها، وقد تقدم البحث فيها مفصلا هناك، وهو أن الموجودات على قسمين: موجودات بالفعل من كل جهة، وموجودات بالقوة من كل جهة. لو من بعض الجهات قلنا موجود بالقوة من كل جهة، يعني ماذا؟ يعني لا وجود له في الواقع الخارجي، بل هو بالفعل من جهة، ولو من حيث أنه بالفعل من حيث أنه بالقوة، أنه محض الاستعداد، بعد هذا ليس بالقوة وإنما بالفعل، حتى من هذه الجهة يكفي. هذا تقدم برهانه هناك ولا نحتاج أن نطيل الوقوف عنده. خب سؤال: هذا الموجود بالقوة لماذا جعل بالقوة؟ ما هي الحكمة أنه جعل بالقوة؟ حتى يبقى بالقوة أو يخرج إلى الفعل؟ خب إذا كان يريد أن يبقى بالقوة، خب لما أوجده ماذا؟ فيه استعداد، لأوجده هذه فعليته، انتهت القضية. كما أوجد ذلك الموجود الذي تلك فعليته، يعني الله سبحانه وتعالى كان يوجد موجودات بعضها فعليتها مليون درجة وبعضها فعليتها ماذا؟ درجة واحدة. لا لم يكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى إيجاد القوة فيها. إذن وضع القوة يعني الاستعداد حتى يخرج هذا الموجود من هذه المرتبة الوجودية إلى مرتبة وجودية أخرى. واضح؟ هذه مقدمة إلى هنا لم يناقش فيها أحد، يعني مقدمة مسلمة بين الطرفين، بين المؤمنين بالحركة والمنكرين للحركة، بين المؤمنين بالحركة الجوهرية والمنكرين لها. هذه المقدمة، وهي أن هناك موجودات فيها استعداد، ولكي تحصل الفعلية لا بد أن تخرج من الاستعداد إلى الفعلية، يعني أن تخرج من النقص إلى الكمال. كلام وين وقع؟ في أن خروجها من النقص إلى الكمال دفعي أو تدريجي، هو محل الخلاف أين؟ في هالنقطة. والنقطة الأولى لا يوجد فيها خلاف أن هناك موجودات تخرج من النقص إلى الكمال، من القوة إلى الفعل، إنما وقع الكلام بينهم في هذه النقطة، أنه بالتدريج أو أنه بالكون والفساد. هذه نقطة عينا محل النزاع، مقدمة نحتاجها حتى ندخل إلى محل الحديث، وهو أنه هل يمكن أن يتعدد الآن أو تتعدد النقطة أو لا يمكن؟ شنو معنى تتعدد النقطة؟ يعني هل يعقل أن يوجد عندنا نقطة، يعني نهاية الخط نقطتان مجاورة واحدة للأخرى بلا أن يفصل بينهما فاصل؟ ما هي النقطة؟ انتهاء الخط، يمكن أن يتعدد انتهاء الخط بلا أن يوجد بينهما خط؟ ما هو الآن؟ نهاية الزمان. يمكن أن يتعدد الآن بلا زمان؟ محال. إذن تعدد الآن بلا زمان محال، لأن كل زمان ابتداؤه انتهاؤه له ماذا؟ آن واحد، ومجاورة آنين محال أو ممكن؟ محال. هاي المقدمة احفظوا ليها جيدا. تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى المقدمة الأولى. هاي المقدمة الثانية، تعالوا معنا إلى المقدمة الثانية. المقدمة الأولى كانت تقول أن الموجودات تخرج من القوة إلى الفعل. خب خروجها من القوة آني، أنت تفرضون أن الحاكمة أن التغير ماذا؟ دفعي. يعني تغير دفعي يعني يقع في الزمان لو في الآن، في الآن، لأنه قلنا أن الدفعي يعني ماذا؟ من قبيل الاتصال، من قبيل الانتصال، من قبيل الوصول إلى غير ذلك. أن الخروج من القوة دفعي يقع في الآن. خب الدخول في الفعل أيضا دفعي يقع أين؟ في الآن. خب هذان آنان لو مو آنان، بينهما زمان أو لا يوجد بينهما زمان؟ فإن قلتم لا زمان بينهما لزم مجاورة آنين، وهو محال كما تقدم في المقدمة الثانية. وإن قلتم بينهما زمان ثبت أن الخروج من القوة إلى الفعل كان ماذا؟ بالتدريج. هذا من أقوى البراهين لإثبات الحركة في الجوهر. وحفظ الله شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي حفظ الله تعالى في كتاب المبدأ والمعاد مبين هذا المرهان والإنصاف. إذا إنسان إذا أراد أن يبالغ قال بما لا مزيد عليه، يحق له أن يقول بما لا مزيد عليه. طبعا البرهان الشيخ هناك يوضحه تقريبا في 5 صفحات، أنا ما أخذ عصارة مالته حتى أنه لم يطيل الوقوف هناك، لأنه هناك قد يأتي قائل ويقول أن الانتقال من الآن القوة إلى آن الدفع إلى آن الفعلية إنما يكون بالطفرة، فهو يحتاج إلى مقدمة ثالثة إلى إبطال أن الطفرة محالة في عالم المادة. حتى لم يخلوه. المهم إذا قلنا أن خروج الموجود من القوة إلى الفعل دفعي يلزم ماذا؟ يلزم مجاورة آنين بلا فاصل زماني، والتالي باطل، فالخروج من القوة إلى الفعل ليس بدفعي، فيكون ماذا؟ تدريجي. لما تقدم أين؟ في فصل في فصل رابع في انقسام التغير، أن التغير إما تدريجي وإما دفعي. يبقى عندك فالسؤال واحد حتى أتمم الحديث، وهو أنه لماذا لا تفرضون أن آن الخروج هو آن حصول الفعل؟ ليش تفرضون آنين؟ هذا السؤال وجيه وايه، وهو أنه لماذا تفرضون أن آن الخروج من القوة واحد وآن الحصول على الفعلية آن آخر؟ افرضوهما ماذا؟ آن واحد آن الخروج من القوة هو آن الدخول في الفعلية، آن الخروج من النقص هو آن الورود في الكمال، ليش تفرضوهما آنين؟ ها؟ هما فعلين بحسب تحليل لم نسويهم فعلين في الواقع، وفعل واحد هو آن الخروج على آن الدخول بالله. هذا من قبيل أنه أقول آن الخروج من الباب وآن الدخول وين؟ في الخارج، يعني آن واحد، ولكن أنا من إجيت حللتها صار آن الخروج وآن الدخول. هذا الإشكال هو ما متعرض له أستاذنا شيخ جوادي، ولكنه جوابه واضح. من يجاوب؟ جوابه واضح، احنا قايلين جوابه في المسألة. ها؟ شنو؟ لا أقول ليش تفرضوه آنين؟ بحسب تحليل العقل افترضوها آنين، مو بحسب الواقع. الجواب أن آن الخروج يعني آن الفقدان، وآن الدخول يعني آن الوجدان، ويستحيل اتحاد الفقدان والوجدان. لا يعقل أن يكون آن الخروج اللي هو آن ماذا؟ الذي كان نقصا، يكون نفسه آن الكمال، وإلا يمكن يلزم أن يكون الكمال هو النقص والنقص هو الكمال، مع أنه هو ماذا؟ خروج من النقص إلى الكمال. فهذا البرهان برهان قوي لإثبات أولا الحركة في الواقع الخارجي في قبال منكر الحركة، وثانيا لإثبات وقوع الحركة في الجوهر. لماذا؟ لأننا نحن نجد أنه الصور النوعية في الخارج تخرج من نقص إلى كمال، لا تخرج، ولكن فيه أيضا مشكلة هذا البرهان، وهو ماذا؟ يثبت الحركة الجوهرية بنحو الموجبة الكلية للجزئية، أيضا يثبت الحركة الجوهرية بنحو جزئي لا بنحو كلي. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. يبقى عندنا برهان رابع وهو برهان الزمان. بحمد الله تعالى ذاك البرهان كامل من كل جهة، يثبت لنا الحركة الجوهرية بنحو الموجبة الكلية، واللي أشار إليه الشيخ مصباح وتفصيله إن شاء الله نبينه لماذا يدل على وقوع الحركة بنحو الموجبة الكلية. والحمد لله رب العالمين.